بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، دقائق قبل أن ننتقل إلى الأحاديث لنذكر شيئا من قيام هذا الشهر المبارك، لأن الله عز وجل فرض صيامه على هذه الأمة وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. فالآن نتعرف على شيء من أحكام القيام في هذا الشهر المبارك. وأنتم تعلمون يا إخوة، وأبشركم ببشارة، أن صيام رمضان تجتمع فيه أنواع الصبر الثمانية. صيام شهر رمضان تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن إلى آخره. إذا اسمعوا ما يقول الله عز وجل عن الصابرين. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا قيام هذا الشهر المبارك يحتاج إلى صبر وإخلاص، ومعلوم قطعا يا إخوة أن الصبر نصف الإيمان. الإيمان نصفان: نصفه صبر، ونصفه ماذا؟ ونصفه شكر. فالصبر نصف الإيمان. إذن قيام شهر رمضان، اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: من قام رمضان إيمانا، هناك من صام، وهنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان، القيام صلاة الليل، قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل. لا يقوم إلا من أجل الله عز وجل، من أجل الخوف من عذابه والطمع في ثوابه، لا يحمله على ذلك أي هدف من الأهداف ولا أي سبب من الأسباب، إيمانا واحتسابا للأجر عنده جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. والغفران هو طلب ستر الذنوب والتجاوز عنها. إذن يا إخوة، العبادات التكليفية والأحكام التكليفية عندنا تنقسم إلى قسمين: منها ما هو واجب، انتبهوا، الأحكام التكليفية تنقسم إلى قسمين: منها ما هو فرض واجب، ومنها ما هو سنة مستحبة. أما الفرض الواجب كالصلوات وصيام شهر رمضان والزكاة في المال إذا وجبت، إذا توفرت شرائط الوجوب وغير ذلك من الواجبات، هذا لا إشكال فيها، وليس للإنسان فضل في القيام بها لأن الله عز وجل أوجبها عليه. لكن النوافل والمستحبات، كل عبادة واجبة يا إخوة لها نافلة، كل عبادة واجبة لها نافلة. فالصلوات الخمس لها رواتب ونوافل، وصوم رمضان له رواتب من الصلوات ونوافل أيضا من الصيام، وصيام وكذلك سائر الواجبات لها نوافل. والسبب أو القصد من هذه النوافل أمران، القصد من هذه النوافل أمران: الأول امتثال الأمر والتعبد لله تعالى بالواجب وبالسنة، وامتثال الأمر هذا هو المطلوب، وهو أمر مقصود للشارع. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتعبد لله عز وجل سواء كان بأمر واجب، بحكم واجب أو بحكم غير واجب، مطلوب للشارع. والإنسان إذا قام يتعبد لله ولا يقصد التعبد ولا يقصد العبادة، فعبادته مردودة غير مقبولة، لأنها عادة وليست عبادة. الثاني جبر الواجب، لأن الواجب قد يحصل له نقص ويحصل فيه خلل، فيجبر بالمستحب وبالسنة. يكمل النقص الذي حصل فيه. ولهذا يا إخوة تجدون الذكر بعد الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لماذا؟ لما حصل من القصور والنقص في الصلاة، ثم بعد ذلك الذكر المشروع. وتجدون الرواتب التي رتبها الشرع على الصلوات المكتوبة، فقبل الظهر كم؟ قبل صلاة الظهر كم راتبة؟ 4، وبعد الظهر ركعتان، هذه كم؟ 6، وبعد المغرب ركعتان كم؟ 8، وبعد العشاء ركعتان 10، وقبل الفجر قبل صلاة الفجر يعني بعد طلوع الفجر ركعتان، التمام كم؟ 12 ركعة. هذه مكملات للنقص الذي يكون في الفرائض، وغير ذلك نوافل مطلقة. صلاة الليل، صلاة الليل نافلة ومن النوافل المطلقة إلا الوتر. الوتر يقول بعض أهل العلم أنه من الرواتب، فصلاة الليل من أفضل الصلوات بعد المكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام صلاة أفضل الصلاة بعد المكتوبة، ماذا؟ صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة، صلاة الليل. ولهذا نجد يا إخوة أن الله جل وعلا أثنى على القائمين بالليل، أثنى على عملهم وأثنى عليهم. قال الله عز وجل بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويقول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال الله عز وجل أيضا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ذكر الله عز وجل بعدما ذكر صفات المتقين عباد الرحمن، قال بعد ذلك أولئك يدخلون الجنة، أولئك في آخر سورة، يعني في آخر سورة، في آخر سورة الفرقان، في آخر سورة الفرقان، نعم ذكر الله عز وجل أنهم يدخلون الجنة، هؤلاء الذين ذكرت فيهم هذه الصفات، نعم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن ذكر الله عز وجل صفاتهم وذكر أن الله عز وجل أعد لهم الجنة يدخلونها لوجود هذه الصفات، وذكر منها قيام الليل. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الذنوب وتدخل به الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام قالوا نعم، قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. كم صفة؟ يعني من أسباب دخول الجنة هذه الصفات الأربع، ومنها صلاة الليل، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. هكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبين لهم هذا الحكم الشرعي. ومن صلاة الليل التراويح في هذا الشهر المبارك، التراويح، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لأنها صلاة ليل، صلاة ليل. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد صلاة التراويح على أقوال كثيرة، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، كما في حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يعني في صلاة الليل، و13 ركعة كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فأكثر ما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 13 ركعة، لكنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرؤون بالمئين كما قال السائب بن يزيد رضي الله عنه كان قال كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وهذه السنة الآن مفقودة في هذا العصر إلا من رحم الله. كانوا يقرؤون بالمئين، لكن الآن لو أن الإمام قرأ بالخمسين ليس بالمئين يمكن ما يصلي معه أحد. فالناس يا إخوة يعني رغبة الإنسان في العبادة ورغبة الإنسان في الصلاة واتصاله بالله عز وجل دليل على قوة الإيمان. طيب صلاة التراويح سنة لها الجماعة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، يعني ستسن صلاة الجماعة للتراويح، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة ليلة التراويح جماعة، وفي الليلة الثانية كثر الناس فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وفي الليلة الثالثة زاد العدد كثروا أكثر فتأخر عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم، وذكر لهم عليه الصلاة والسلام السبب، قال إني لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام زال هذا السبب وهو خوف الفرضية، لأن التشريع انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا صلى صلاة الليل ومعه عبد الله بن عباس، وصلى صلاة الليل مرة أيضا ومعه جابر وجبار، والتراويح وصلاة الليل تشرع لها الجماعة، لكن غير التراويح تشرع لها الجماعة يعني لا على الدوام، أو لا يعني لا تشرع لها الجماعة بكثرة، وإنما يجوز أن تكون الجماعة في صلاة الليل أحيانا. أما صلاة التراويح فالمشروع فيها والسنة فيها صلاة الجماعة والاجتماع لها. التراويح صلاة التراويح يا إخوة كما قلنا عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي بن كعب وتميم الداري، جمع الناس يعني على هذين لصلاة التراويح، وكان قد رآهم متفرقين يصلون متفرقين فجمعهم على هذين وكانوا يصلون 11 ركعة. يجوز للنساء أن يشهدن صلاة الجماعة وصلاة التراويح، يجوز أن تحضر المرأة صلاة التراويح وأيضا صلاة الجماعة في المسجد إذا استأذنت، لا تمنع لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن بشرط أنها تخرج تفلة غير متطيبة غير متبرجة غير متزينة حتى لا تفتتن هي ويفتتن بها غيرها، لأن الشرع يا إخوة يعني يقفل كل باب يفضي إلى الفساد. فيجوز للنساء حضور التراويح، وإذا استأذنت للمسجد لا تمنع من ذلك. هذه كلمة مختصرة عن قيام هذا الشهر المبارك. إذن عرفتم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تأخر ليست في لفظ الحديث. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. إذن يا إخوة لاحظوا هذا الحديث، لاحظوا هذا الحديث، راوي الحديث من هو؟ راوي الحديث أنس بن مالك، خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين. أتت به والدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك يخدمك، فخدمه 10 سنين. وقال عليه الصلاة والسلام حينما قالت أمه هذه المقالة قال اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره ووس وكثر ماله وولده. فطال عمر أنس رضي الله عنه، آخر من توفي من الصحابة أنس، وكثر ماله حتى أنه كان له حائط يثمر في العام الواحد مرتين، على خلاف الحوائط والمزارع، المزارع لا تثمر إلا في العام إلا مرة واحدة، لكن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطه يثمر مرتين في السنة، وكثر ولده حتى بلغوا أكثر من 100. إذن يروي لنا هذا الحديث أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر هنا لمن تسحروا؟ الأمر هنا للصحابة، الضمير للصحابة، والأمة تبع لهم لأن التشريع عام. إذن هذا الحديث دل على مسألتين: المسألة الأولى استحباب السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر بالسحور، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، أقل أحوال الأمر الاستحباب. ومن الأحكام التي دل عليها هذا الحديث كراهة عدم السحور، يعني أنه يكره لك أيها الإنسان ألا تتسحر، لأن ذلك خلاف الأمر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فيكره لك ترك السحور. ومن هذه الأحكام امتثال الأمر، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالسنة كله خير، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ها وش يصير؟ فاتبعوني، ما أحد يعرف، فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والسحور، والسحور لغتان: السحور بالفتح الطعام الذي يتسحر به أو ما يتسحر به من طعام وشراب، والسحور بالضم الفعل يعني تناوله، تناول الطعام والشراب. فالسحور أو السحور مستحب بإجماع أهل العلم، وفيه فوائد ستعرفونها الآن إن شاء الله. المسألة الثانية التي دل عليها الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأنه أمرهم بالسحور وبين لهم الحكمة من السحور. قال عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، بركة يعني في الفعل، وبركة فيما يتسحر به. ومن بركة السحور يا إخوة أنه عمل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور وفعله عليه الصلاة والسلام. فمن فوائد السحور وحكم السحور ومن بركاته العمل بالسنة والتعبد لله عز وجل بها، فنحن نتسحر تعبدا لله عز وجل. ومن بركة السحور أن فيه تقوى على الطاعة، يعني يقوى الإنسان إذا تسحر على طاعة الله عز وجل على الصوم، لكنه إذا لم يتسحر قد يضعف، فإذا ضعف كان ذلك الأمر غير مراد للشارع، لأن المراد من الشارع أن يقوى المؤمن على طاعة الله عز وجل. ومن بركات السحور أن الإنسان إذا تسحر رغب في العبادة والعودة إليها، يرغب في أن يعود إلى العبادة مرة أخرى ولا يملها، لأنه لم يجد صعوبة في العمل بهذه العبادة ولم يجد مشقة، إذن يعود إلى العبادة بطمأنينة وانشراح. ومن هذه البركات، بركة السحور، أن التعليل للأحكام يفضي إلى طمأنينة القلب فإذا سمع الإنسان الحكم الشرعي مقرونا بعلته اطمأن إليه وارتاحت نفسه، وهذا أمر مقصود للشارع. إذن فإن في السحور بركة، ومن بركة السحور يا إخوة أن الإنسان إذا تسحر حمله ذلك على حضور صلاة الفجر مع الجماعة، لأن السحور وصلاة الفجر في زمن متقارب، فيصلي من تسحر مع الجماعة فيحصل له فائدتان عظيمتان: فائدة الامتثال بتناول السحور، وفائدة الصلاة صلاة الفجر مع الجماعة. ولهذا تجدون أن الناس الآن في صلاة الفجر يكثرون بخلاف غير رمضان، غير رمضان يقل الحضور في صلاة الفجر، وهذا في الحقيقة يا إخوة مما يؤسف له، هذا من الأمور التي يؤسف لها، لكن لعل هذا من بركات السحور. أما أن يكون الإنسان رمضاني لا يعبد الله عز وجل إلا في رمضان، فهذا على خطر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، فالله عز وجل معبود في كل زمن، فكما أنه معبود في رمضان كذلك معبود في غيره من الأشهر. نعم اقرأ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث يدل أيضا على أحكام، منها مشروعية السحور وأنه سنة، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم وفعله من سنته، فعله من سنته عليه الصلاة والسلام، فهذا الفعل يضاف إلى القول السابق تسحروا، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على مشروعية السحور. ومن هذه الأحكام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولين جانبه، حيث كان يتسحر مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ويأكل معهم ويتبسط معهم، وهذا ليس بغريب عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل البشر في الأخلاق، وأكمل البشر في السلوك، وأكمل البشر في كل شيء، يتسحر مع أصحابه. هذا أنس بن مالك خادمه، وزيد بن ثابت الفرضي المعروف المشهور رضي الله عن الجميع تسحر معه عليه الصلاة والسلام، تناول طعام السحر معه. ومن هذه الأحكام أن تناول الطعام في السحر يطلق، أو أن السحور يطلق عليه هذا الاسم لأنه يقع في السحر، فيطلق عليه اسم السحور لهذا السبب لوقوعه في السحر. ومن هذه الأحكام مشروعية تأخير السحور، مشروعية تأخير السحور، يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، لك أن تؤخره إلى طلوع الفجر حتى يطلع الفجر، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا، ها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا الصيام إلى الليل. فالإمساك يبدأ بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر وجب الإمساك. إذن السنة تأخير السحور، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: كان بين تناولهم السحور وبين القيام إلى الصلاة، يعني الإقامة، قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ المتوسط 50 آية، وهذا زمن يسير قراءة المتوسط، فدل على أن السنة تأخير السحور. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن السنة في السحور، أو أن السنة في صلاة الفجر التقديم والتعجيل، السنة في صلاة الفجر التقديم والتعجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها بعد طلوع الفجر بنحو قراءة 50 آية، وهذا دليل على أن السنة التغليس بصلاة الفجر، وفي ذلك أحاديث كثيرة، والعلماء مختلفون رحمهم الله تعالى، هل السنة التبكير بصلاة الفجر أو الإسفار، وهذا له مجال آخر إن شاء الله في كتاب الصلاة. إذن هذا الحديث دل على هذه الأحكام التي سمعتم. والسحور يا إخوة، السحور يطلق على تناول الطعام وتناول الشراب أيضا، كلها سحور، فالمسلم يتناول ما يتيسر له من السحور، سواء كان طعاما أو شرابا، ماء، تمرا، أي سحور، هذا يسمى سحور وتحصل به السنة. وتعجيل أو تأخير السحور سنة كما قلنا، بخلافه تعجيل الفطور، فالإفطار السنة أن يعجل به إذا غربت الشمس، والسحور السنة أن يؤخر إلى طلوع الفجر، لأن المراد بالسحور التقوي به على طاعة الله عز وجل، على الصيام، فتأخيره أفضل. والإفطار المراد به التعجيل، والسنة فيه التعجيل، لأن الإنسان الصائم في حاجة إلى الطعام والشراب. فالشريعة يا إخوة تراعي المصالح، يعني قائمة الشريعة قيامها على جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث أيضا يدل على أحكام، من هذه الأحكام بيان فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن، لأنهن كن ينقلن الأحكام التي لا يطلع عليها غيرهن إلى الأمة، ينقلن الأحكام، وهذا هو أحد الأسباب من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جمع بين أكثر من 4 في عصمته عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى. فأمهات المؤمنين ينقلن الأحكام التي لا يطلع عليها غيرهن، ينقلنها إلى الأمة، ومن ذلك الإخبار بأنه يصبح جنبا من أهله، يصبح جنب من أهله عليه الصلاة والسلام، هذا الحكم لا يطلع عليه إلا أمهات المؤمنين. ومن هذه الأحكام جواز جماع الرجل لأهله في ليالي رمضان، في ليالي رمضان، لقولهما كان يصبح، فدل على أن الوقاع كان بالليل. وكانوا في الجاهلية إذا نام بعد الغروب لا يجامع ولا يأكل، فالله عز وجل أنزل آية تبين هذا الحكم، قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن هذه الأحكام صحة صوم الجنب إذا طلع عليه الصبح ولم يغتسل، صحة صوم الجنب إذا طلع عليه الصبح ولم يغتسل، لأنه ورد صريحا في الحديث، ورد صريحا به أو ورد مصرحا به في الحديث، فالصوم صحيح. ومثل الجنب من أهله الجنب أيضا بالاحتلام، بل هو أولى، أنه لا يفسد الصيام ولا والاحتلام من الجنابة، حتى الاحتلام بالنسبة للصائم لا يفسد الصوم حتى ولو كان في النهار، لأنه خارج عن استطاعة الإنسان، لا يستطيع أن يتمكن من الامتناع من هذا الأمر، لأن النائم معذور. ومن هذه الأحكام أيضا أو يلحق بذلك المرأة الحائض إذا طهرت قبيل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومها صحيح، لأن حكمها هنا حكم الجنب، بل هي بل الحكم هنا أولى بها من الجنب، لأن الجنب باختياره والمرأة الحائض ليست باختيارها قبل انقطاع الدم. إذن كان يجامع أهله ونعم عيد الحديث. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. من أهله، هذا احتراز أو هذا بيان أنه كان من جماع ولم يكن من احتلام. إذن دل الحديث على أن الجنب من أهله إذا طلع عليه الصبح وهو لم يغتسل في الصيام في صيام رمضان أو في وقت رمضان أنه يغتسل ولا حرج عليه وصومه صحيح لا إشكال في ذلك بنص هذا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الصيام النسيان يا إخوة ذهول القلب عن العلم بالشيء، ذهول القلب عن العلم بالشيء، وقد دلت النصوص الشرعية على أن الإنسان يعذر بالنسيان. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان الناسي معذور في عمل الحكم الشرعي المخالف للنصوص الشرعية. كذلك الجهل عذر يعذر به الجاهل، عذر يعذر به الجاهل، والمكره أيضا على الشيء عذر يعذر به المكره على فعل الشيء إذا كان الإكراه تام. إذن الحديث ماذا يقول؟ يقول: من نسي فأكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث دل على أحكام، منها أن النسيان عذر في تخفيف الأحكام الشرعية أو في إسقاطها، ومثله الجهل والإكراه أيضا، لأن الصائم إذا أكل أو شرب وهو صائم صح صومه، إذا أكل أو شرب وهو ناس صح صومه. ومن هذه الأحكام أن من أكل أو شرب غير عامد فصومه صحيح ولا قضاء عليه، حتى ولو كان مكرها. نعم، حتى ولو كان مكرها، حتى ولو كان جاهلا بالحكم، نعم صومه صحيح ولا إشكال في ذلك. هذا في الأكل والشرب وهو منصوص عليه، وهذا قول الجمهور جماهير أهل العلم أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فصومه صحيح. طيب غير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب مثل ماذا؟ الجماع، لو جامع وهو صائم ناسيا هل يصح صومه ولا يصح؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فمنهم من قال لا يسقط عنه الصوم في هذه الحالة وعليه القضاء، لكن لا كفارة عليه لأن الإثم يسقط عنه بالنسيان، فعليه القضاء. لماذا؟ لأن الحديث ورد بالطعام والشراب، وأن الجماع غير الطعام والشراب، ولأن الطعام ولأن الجماع غالبا لا يجري فيها النسيان ولا يقع بالنسيان، فحكمه يخالف حكم الطعام والشراب، هكذا قالوا. لكن قال بعضهم، بعض العلماء وهو الأكثر، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره ورجحه ابن تيمية، قالوا إن من جامع أهله ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث من أفطر ناسيا، وهذا عام يعم الطعام والشراب والجماع. والنصوص العامة الأخرى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، ونصوص كثيرة. فالناسي والجاهل معذور على القول الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالنسيان خارج عن مقدور الإنسان فلا يؤاخذ عليه إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث جواز إسناد الفعل إلى الله عز وجل، جواز الإسناد الفعل إلى الله عز وجل وإن كان المتسبب فيه الإنسان، لقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، فأسند الفعل إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أجرى النسيان على الإنسان، فالنسيان من الله عز وجل لأن الإنسان غفل بفعل الله جل وعلا، ذهل قلبه عن العلم بهذا الأمر، فالفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا، وإن كان الفاعل المباشر هو الإنسان، وهذا دليل على جواز إسناد الفعل إلى الله عز وجل وإن كان الفاعل غيره. من أكل أو شرب ناسيا فإنما نعم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا ذكر الطعام والشراب في الحديث هنا ولم يذكر غيره من المفطرات؟ قالوا لأن الغالب من المفطرات الطعام والشراب، هذا هو الغالب من المفطرات الطعام والشراب، ولهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وسنذكر إن شاء الله إن كان في العمر بقية في المستقبل وصول المفطرات، يعني المفطرات التي يفطر بها الصائم ويحصل بها فطره وينتقض بها صومه، وهي أربعة وسنذكرها إن شاء الله في المستقبل، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل ما حكم اتصال الخطيب بمخطوبته للضرورة كالسؤال عن الصحة والحال والتناقش في أحوال الزواج وغيرها؟ الاتصال يا إخوة والكلام مع المرأة الأجنبية إذا ما يراد به سوء ولا يراد به تكسر ولا يراد به يعني أمر غير شرعي لا بأس به، لأن صوت المرأة ليس عورة على القول الصحيح، صوت المرأة لا يكون عورة على القول الصحيح. لكن إذا كان اتصال الخطيب بالمخطوبة يراد به أمرا آخر، يراد به مثلا الاستمتاع بالصوت أو الاستمتاع بالكلام النازل والكلام الرقيق، فهذا لا يجوز لأنها ما زالت أجنبية، ما زالت أجنبية. لكن إذا كان الأمر كما ذكر السائل، إذا كانت الاتصال لحاجة من الحاجات أو أمر من الأمور التي يحتاجان إليها لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن صوتها كما قلنا ليس بعورة. لكن بعض الناس يا إخوة، بعض الناس يطلق على المخطوبة مخطوبة حتى ولو كان قد تم العقد عليها، هذا ليس بصحيح. إذا تم العقد عليها فهي زوجة، إذا تم عقد النكاح على الفتاة أو على المخطوبة فهي زوجة، يعني لها يجوز أن يعمل معها العاقد عليها ما يعمل مع الزوجة المعروفة التي دخل بها، أما قبل الدخول أما قبل العقد عليها فهي أجنبية لا يناقشها ولا يسألها إلا عن حسن نية ولحاجة من الحاجات ولا يعني لا ينعم في الصوت ولا ينعم في القول ولا يكسر معها الكلام ولا ينزل معها في الأمور التي تكون بين الزوجين. هذا كله من الأمور الممنوعة لأنها أجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في بلادنا الصيام كان يوم الجمعة وأنا نويت الصيام في بلادنا ولكن أفطرت في أول يوم عند قدومي لأداء العمرة، فما حكم ذلك؟ تقضي إن شاء الله هذا اليوم الذي أفطرته، تقضيه في المستقبل إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فماذا؟ فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، فأنت تقضي إن شاء الله هذا اليوم في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في العمل الذي يسمى ختم القرآن، أي يجمع الشخص الناس في منزله لقراءة القرآن ويقرؤونه بينهم إلى أن يختمونه، ثم عند قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس يكبرون، ثم بعد ذلك يقرؤون الفاتحة ويقرؤون سورة البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم آية الكرسي، ثم الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ثم يدعو أحد منهم والبقية يكبرون، وبعد الانتهاء من الدعاء يقدم العشاء، ثم يوزع صاحب الدعوة المال بعد ذلك للذين قرأوا القرآن، فما الحكم في ذلك؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه، ها أكمل الحديث، ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا فهو رد. ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه. يعني لماذا عند مسح الخف ما نمسح هكذا؟ لماذا نمسح هكذا مع أن الأولى أن نمسح على أسفل الخف؟ لكن يقول علي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على ظهر خفه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أحدث في أمرنا، هناك من عمل وهنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله، يعني الشروط، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله وإن كان 100 شرط فهو باطل. فالأمر الذي يخالف شرع الله عز وجل يا إخوة مردود على صاحبه. طيب أنا أسألكم أسئلة هنا، هل لنا أن نأخذ الشرع والأحكام الشرعية من غير النصوص؟ هل لنا أن نأخذها من غير نأخذ الأحكام الشرعية من غير النص؟ الجواب لا، لا يمكن أن نأخذ الحكم الشرعي من غير النصوص الشرعية، الكتاب والسنة. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان هذا العمل الذي سمعتم قراه القاري، إذا كان هذا العمل لم يوجد دليل يدل على جوازه ومشروعيته فهو مردود على صاحبه غير مقبول، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيته لا وجوبا ولا استحبابا، إذن هو من الأمور المبتدعة. وعلى من يعلم يا إخوة، على من يعلم أنه يوجد دليل يدل على فقرة من السؤال الذي سمعتم، عليه أن يبلغنا بهذا. فالحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، والحق ضالة المؤمن يا إخوة. لا تظنوا يا إخوة أن الإنسان الذي عنده شيء من إيمان أنه يكابر ويعني ويعارض الشرع برأيه، لا يمكن. كل رأي يعارض الشرع فهو باطل مردود على صاحبه. فالذي في نفسه شك من الأحكام التي ضمنها السؤال يأخذ السؤال وهو مكتوب ويعرضه على كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأعمال السلف الصالح، يعرض هذه الفقرات عليه ثم يبلغنا إذا وجد دليل، فنحن إن شاء الله له من الشاكرين على ذلك. فيا إخوة من أراد لنفسه الخلاص فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دونت وموجودة، وقبل ذلك كتاب الله عز وجل، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل حكم لا يوجد في الإسلام فهو باطل، مردود على صاحبه، غير مقبول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي زوج أخت وعليه ديون كثيرة ولا يستطيع سدادها، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ نعم، لك أن تعطيه من الزكاة، لأن الغارمين من أهل الزكاة الثمانية، والغارم معناه من تحمل دينا، من عليه ديون لنفسه أو لإصلاح ذات البين. نعم. بسم الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يشرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر بالمسجد النبوي؟ لا ينبغي يا إخوة أن يعمل هذا العمل، لأن الإنسان لا يخاطب بالصيامة. هو لا شك الإمساك يجب عند طلوع الفجر، لكن في وضعنا الآن وفي زماننا الآن هذا لا نعرف طلوع الفجر متى يطلع، لأن الأضواء والأنوار لا تبين طلوع الفجر، أو لا يتبين الإنسان معها طلوع الفجر، فليس عندنا علامة نستدل بها على طلوع الفجر إلا الأذان. فأنت أمسك في بداية الأذان أو قبل الأذان بزمن يسير احتياطا للعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وأذهب إلى مكة لتأدية العمرة لنفسي، ثم أريد أخذ عمرة لشخص آخر متوفى، هل أذهب إلى مسجد التنعيم للإحرام ثم أداء العمرة؟ نعم، لا بأس إن رجعت إلى التنعيم أو غيره من الحل خارج الحرم، لا بأس إذا أردت أن تعتمر عن غيرك بالنيابة إذا كان ميتا أو عاجزا عجزا مستديما. لكن يا إخوة، هذا أجاز بعض أهل العلم، لكن أقول الأكمل أن تكون العمرة هو الحج من المكان الذي وجبت العمرة منه أو وجب منه الحج، هذا الأكمل. والأكمل بعده أن يكون من الميقات، المواقيت الشرعية المعروفة. ومع هذا قال بعض أهل العلم: لو اعتمرت عن غيرك بالنيابة من التنعيم أو غيره من الحل خارج الحرم فلا بأس إن شاء الله، والعمرة إن شاء الله تجزي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان معي والدتي وأختي وخالتي وزوجها متوجهون لأداء العمرة، ولكن السلطات المصرية منعتهم من تكملة السفر حيث أنهم أكثر من 65 عاما، فهل يجوز لي عمل العمرة عنهم؟ لا، ليس لك أن تعمل عنهم العمرة، لأن العمرة ما وجبت على هؤلاء الآن، يعني هم الآن غير قادرين، غير مستطيعين بدنيا، فهم إن شاء الله في المستقبل إذا تمكنوا من العمرة يعتمرون. وأما أنت أن تكون عنهم الآن تعتبر عنهم بالنيابة، فالنيابة الآن لا تصح، لأنهم قادرين بالبدن وبالمال، والنيابة لا تصح إلا عن العاجز بالبدن، سواء كان يعني ميتا أو عاجزا عجزا مستديما. وأما المال، حتى المال إذا كان عاجز بالمال قادرا بالبدن، العاجز بالمال لا تصح عنها النيابة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الغناء. حكم الغناء، حكم الغناء يا إخوة، الإنسان الآن يستفتي قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفسر الإثم مرة أيضا قال: الإثم ما تردد في الصدر، يعني كان عندك في الشك في نفسك، تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أقول الغنى يا إخوة، أنا أسأل الأخ السائل وغيره أيضا، هل يزيد الإيمان بالغنى بسماع الغنى أو ينقص بالتجربة؟ يعني بالتجربة يزيد أو ينقص؟ ينقص، لأن الذين يستمعون الغنى تجدونهم من أقل الناس التزاما بالأحكام الشرعية، وتجدون عندهم مخالفات أخرى. ولهذا قال أهل العلم: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلاء، الزرع يعني النبات ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلاء. وقال بعضهم لا يجتمع في قلب إنسان سماع الغنى والإيمان أو حب الغنى والإيمان، لا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان حب الغنى والإيمان لأنهما متنافيان. والله عز وجل يقول يا إخوة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فسر بعض السلف لهو الحديث بالغنى، وقد جاء في الحديث أيضا حديث صحيح لا تقوم الساعة حتى يستمع أمة أو فئام من أمتي، يستحل فئام من أمتي الحرى والحرير والمعازف والغنى، لا تقوم الساعة حتى تستحل فئام من أمتي الحرى يعني الزنا والحرير للرجال لبس الرجال والمعازف والغنى. إذن محرم أو ليس محرم؟ محرم الغنى لأنه لا خير فيه. فأنت أيها الإنسان ما عندك أصلا، المسلم يا إخوة المؤمن ليس عنده وقت لسماع الغنى. الوقت الذي لا تؤدي فيه واجب تنشغل فيه بذكر الله عز وجل والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم الواحد كم مرة؟ أكثر من 100 مرة. هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر ويستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة. طيب نحن نسمع الأغاني ونسمع الموسيقى ونسمع هذه الأشياء الملهيات والمغريات والتي تنبت النفاق في القلب، وكأننا لسنا أو وكأننا في مأمن من النار، من دخول النار، وكأننا لا نسمع الوعد والوعيد. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخو. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا موظف حكومي قمت بعمل جمعية أنا وأصدقائي من مرتبي لكي أقوم بعمل العمرة وتم ذلك، ولكن في أثناء سفري للعمرة تذكرت أن هناك بعض الأعمال التي كنت لم أذهب إليها للعمل، وكان مديري في العمل يمضي لي هذه الأيام أي لا يغيبني في دفتر الحضور. على كل حال هذا ليس له علاقة بصحة العمرة وعدم صحتها. العمرة الصحيحة إن شاء الله إذا اكتملت الأركان والواجبات العمرة الصحيحة، لكن إذا عدت إن شاء الله ترى الوضع الذي تراه إن شاء الله موافق الشرع وتعمل به إن شاء الله مع المسؤول عن العمل هناك إن شاء الله. أما العمرة ليس لها علاقة في هذا الأمر. نعم الله عليكم. يقول السائل في الحديث لو أراد الله أن يعذب أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم قل هو الله أحد وشهر رمضان، إن صح الحديث أرجو إيضاحه. ما أعلم صحة هذا الحديث، ما أعلم صحة هذا الحديث. لا شك أن سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص لها مكانة عظيمة وفضل عظيم لأنها تعدل ثلث القرآن، ولا شك أن صيام شهر رمضان كما سمعتم فيما سبق، لكن هذا الحديث لا أعلم عن صحته شيئا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الاعتكاف له نية علانية أم سرية، وكيف صفة الاعتكاف؟ لا، أن الاعتكاف النية فيه سرية، وهكذا يا إخوة الأحكام التعبدية العبادات النية فيها سرا لا جهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لا أعلم أن النية يجهر بها في شيء من العبادات إلا في الحج وذبح الهدي والأضاحي، في الحج وفي العمرة أيضا لك أن تقول لبيك حجا باللفظ، أو اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو اللهم لبيك حجا وعمرة. وذبح أيضا الهدي والأضاحي تقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان وعن آل فلان، يجوز أن تجهر بالنية في هذين الموضعين. أما غير هذين الموضعين فهو موضع خلاف بين أهل العلم، يختلفون في الجهر بالنية ها هنا، وأكثر العلماء على أنه لا يجوز الجهر بالنية في غير هذين الموضعين. والجهر بالنية في هذين الموضعين ليس واجبا وإنما هو من باب الجواز فقط، فلو أسررت فالنية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، النية محلها القلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يؤثر الحزام الطبي على الإحرام؟ لا، لا يؤثر على الإحرام، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان الذي يلبس حزاما طبي هذا محتاج إليه، فلا، فعلى كل حال ليس له تأثير على الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل للنساء بعد أداء العمرة، أداء الصلوات المكتوبة في المسجد الحرام أم في السكن؟ لا، الأفضل صلاتهن في السكن، لكن لو استأذنت إلى المسجد لا تمنع من ذلك، لو استأذنت للصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك. وإن كان الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في سكنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير صلاة النساء في بيوتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخير صلاة المرأة في بيتها، أفضلها في البيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا موظف في جهة حكومية تمنع إعفاء اللحية، ماذا أفعل؟ على كل حال يا إخوان، إن الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان يكره على مثل هذا الأمر، على حلق اللحية يكره إكراه، فهو معذور إن شاء الله للإكراه. وإن كان الإنسان يعني يسره مثل هذا الأمر، إذا جاء أمر يعني يتبسط معه وينبسط معه ويسر هذا الأمر ويتخذه ذريعة لمخالفة الشريعة، فالله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، لا يخفى عليه شيء. فأنت استفتي نفسك، إن كان الإكراه موجود، يعني يكره الإنسان على أنه يحلق لحيته، وإذا لم يفعل ذلك فإنه سيلحقه ضرر، فهذا معذور. وإذا كان الإكراه ليس إكراها حقيقيا، وإنما الإنسان يتعذر بمثل هذه الأمور، فهذا الأمر إلى الله عز وجل والله يعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم معجون الأسنان في الصيام؟ لا يضر إن شاء الله، لا يضر معجون الأسنان، لكن يكره استعماله بعد الزوال عند بعض أهل العلم، لأنه قالوا له نفوذ قوي أقوى من المسواك، فالسواك أولى منه، أولا عملا بالسنة، وثانيا نفوذ المعجون قوي قد يعني يدخل إلى الجوف، لكن كثير من أهل العلم يرى أنه لا يفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو من سماحتكم أن تفتوني في الإفرازات التي تنزل من المرأة من غير الحائض في كل وقت، وهي إفرازات عادية، هل تنقض الوضوء؟ نعم، الإفرازات التي تخرج من القبل سواء كانت من الرجل أو من المرأة، سواء كانت سلس بول أو غير ذلك، الإفرازات تنقض الوضوء. لكن إذا كانت مستمرة، انتبهوا في تفصيل المسألة، إذا كانت تأتي أحيانا وتنقطع أحيانا، هذه في وقت الإتيان إذا أتت وأنت في الصلاة تنقض الوضوء، عليك أن تخرج وتتوضأ وتصلي، وكذا المرأة، إذا كانت تأتي أحيان وتنقطع أحيان. أما إذا كانت باستمرار كما يكون من سلس البول أو من الإفرازات التي تستمر مع بعض النساء، إذا كانت باستمرار فإن من كان معه هذا الأمر يتوضأ عند إرادة دخول الصلاة، إذا أردت أن تدخل الصلاة تتوضأ وتدخل الصلاة، فإذا خرج بعد ذلك شيء وأنت في الصلاة فصلاتك صحيحة. هذا إذا كان باستمرار، لأن حكمه حكم سلس البول وسلس الريح، وحكمه حكم الاستحاضة أيضا، فالاستحاضة أيضا تتوضأ عند دخولها الصلاة وتصلي حتى لو خرج منها الدم، والذي به سلس البول يتوضأ عند دخوله الصلاة وصلاته صحيحة ولو خرج منه بول بعد ذلك، وكذا المرأة التي معها إفرازات باستمرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أحرم من الميقات في الطائرة ثم تبين أنه ذاهب إلى المدينة فنزع ملابس الإحرام ولا يعلم الحكم في ذلك. لا، هذا محرم، هذا محرم يعود إلى الإحرام ويلبس الإحرام ويعذر بالجهل، يعذر بالجهل كونه مثلا خلع يعني الإحرام ولبس المخيط، يعذر بذلك إن شاء الله، لكنه يعود إلى الإحرام لأنه محرم، وكونه مثلا يعني نزع الإحرام في زمن وفي وقت ما لا يعني رفض الإحرام، يعود إلى إحرامه ويعذر بلبس المخيط. وأنا أكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.